ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله، ويسن في أوله إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، ومعلوم أنه إذا أذن قبل الوقت فلم يدخل وقت يكون لا عبرة به، لا عبرة به بهذا الأذان، فلا يكون أذانا شرعيا. ينبني على ذلك الأذان، ينبني عليه أنه لا تشرع متابعته، لا تشرع متابعته، لأن الأذان الذي تشرع متابعته الأذان الشرعي، الأذان الشرعي. فلو أذن الإنسان قبل الظهر بساعة، وهذا قد يقع بعض المؤذنين خصوصا صلاة الفجر، يقوم من النوم يؤذن يظن الساعة 4 وهي 3، أو تكون ساعته فيها تقديم وتأخير فيؤذن، يقول هذا الأذان ليس أذانا شرعيا، ليس أذانا شرعيا فلا يجزئ. استدل المؤلف رحمه الله، نعم، وسبق لنا أن الأذان بالنسبة للصلوات كم أقسامه؟ 3. قال إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل، فيصح بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم، متفق عليه. استدل المؤلف الفجر قال فيصح بعد نصف الليل واستدل الحديث. فالصحيح أن أذان الفجر، أذان الفجر الذي للصلاة ولدخول الوقت لا يصح إلا بعد دخول الوقت، لا يصح إلا بعد دخول الوقت، فلا فرق بين الفجر وغيره، لا فرق بين الفجر وغيره. نعم، يصح بعد نصف الليل إذا كان هناك من يؤذن عند طلوع الفجر، أما أن يكتفى بهذا الأذان الذي بعد نصف الليل عن أذان الفجر فلا يجزئ. إذن صار عندنا الآن أذان الفجر، هل يصح أن يؤذن للفجر قبل دخوله وقته أو لا؟ نقول إن كان هناك من يؤذن عند دخول الوقت جاز، وإلا فلا يجوز ولا يصح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وعلى الراجح يستحب ولا يجب؟ يجب، يجب. وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس، ورفع الصوت بالأذان ركن. طيب، أيضا لابد أن يتخذ ذلك عادة، يتخذ ذلك عادة، بمعنى أنه إذا صار يؤذن قبل الفجر يتخذ عادة، مو بيأتي يوم يؤذن الأذان الأول ويترك يومين ثلاثة ثم يؤذن الأذان الأول، لابد أن يتخذ ذلك عادة، لأن الناس إذا سمعوه يؤذن وهو لم يتخذ عادة أشكل عليهم هل هذا الأذان للفجر، للفجر الذي بعد دخول الوقت أو لما قبل الفجر، فيحصل الإشكال والالتباس، لأنه يترتب على ذلك الصلاة ويترتب على ذلك إيش؟ الصيام. هم الآن إذن إذا كان يؤذن للفجر الأذان الأول فلا بد أن يتخذ المؤذن ذلك عادة، عادة، أما أن يؤذن أحيانا ويدع أحيانا فلا، لأنه حينئذ يغرر بالناس ويشوش عليهم، فيقال إما أن تؤذن إيش وتتخذ ذلك عادة، وإلا تركه أحلقه كله أو تركه كله. ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. نعم، رفع الصوت بالأذان ركن لأنه لإعلام الناس، ولا يحصل الإعلام إلا برفع صوت، فلو أذن بقدر ما يسمع نفسه فلا يصح لنا. لكن المؤلف يقول ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، إذا كان يؤذن لقوم حاضرين فبقدر ما يسمعه، لا يجب أن يرفع صوته فوق ما يسمعهم، لا يجب، لأن الواجب قد ماذا؟ قد حصل. ولاحظوا أيضا أنه إذا كان يؤذن لأناس فلا بد أن يسمعوه، إما حقيقة وإما حكما، هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، لا بد إذا كان المؤذن يؤذن لا بد أن يسمعه أحد من الناس، إما حقيقة وإما حكم، إما حقيقة في أن يسمع المؤذن يؤذن، وإما حكما كالنائم ومن في مكان يحول بينه وبين المؤذن حوائل. فعلى هذا لو أن جماعة في بر، 5 في بر ذهبوا، و في أثناء جلوسهم في البر ذهب 4، قالوا نذهب نتمشى ننظر الربيع، وجلس واحد في المخيم قال بنرجع إن شاء الله وقت الصلاة نرجع، دخل الوقت وأذن هذا المؤذن وحده والجماعة ما يسمعونه، هل يجزئ هذا الأذان؟ لا يجزئ لأنهم لم يسمعوا لا حقيقة ولا حكما، واضح؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لكم، وهو هنا حينما أذن وهم غير حاضرين لم يؤذن لهم، لكن ما نشترط، ما نقول لا بد من السماع حقيقة، لا، حقيقة أو حكما، يعني لولا المانع ولولا الحائل لسمع، بخلاف البعيد، فإن البعيد حتى مع عدم وجود الحوائل لا يمكن الإسلام. لا الإقامة للناس حاضرين، حتى الإقامة، يعني لو أقام فيما بينه وبين نفسه ما سمعه الناس ما تفسد، لو جلس فيما بينه يقول الله أكبر ما يسمع أحد، يقول أنا نطقت بالإقامة، نقول هذه لا تجزئ، يعني الإقامة إعلام بالقيام بالصلاة ولم يحصل. شيخ، إذا مثلا كانوا بالبر راح المسافر، هذا ما يصير حكما؟ ما يصير حكما إذا كانوا في البر مثلا وابعدوا مسافر؟ لا، يعني ما في حوائل ولا موانع، الحوائل السماع حكما هو القريب، لكن هناك حائل مثل البيوت الآن، بعض البيوت يكون فيها عوازل ما يسمع، لكن لو فتح النافذة سمع. إيه؟ هو فيه نظر مسألة المحرم، لأن المحرم هنا لا يعود لذات العبادة حقيقة، يعني إذا أردنا أن نحقق في المسألة، مسألة نادرة، وإلا لو أردنا أن نحقق في المسألة نقول لا فرق بين المباح والمحرم، وكونه محرم وكون هذا الكلام محرما لا يلزم البطلان، لأن العبادة لا تبطل إلا إذا كان المحرم مختصا بها، ولذلك الآن الصائم لو فعل محرما من المحرمات العامة مثل قذف وسب وشتم ولعن وكذب واغتاب، هل يبطل صيامه؟ لا، فعل محرما في العبادة. وقد سبق لنا قاعدة وهي أن العبادة لا تبطل إلا إذا كان التحريم خاصا، فمثلا الصلاة الآن فيها تحريم خاص وفيها تحريم الصيام فيه تحريم خاص وتحريم عام. لو شوف مثلا في مسألة الصيام، لو احتجم مثلا يفطر لأنه محرم، لو استمنى يفطر لأنه قصدي خاص، لكن لو قذف لو اغتاب، إلا يستثنى من ذلك الحج، فالحج لا يبطله محرم لا عام ولا خاص، حتى لو فعل محظورا من محظورة الحرام عامدا، أو مثلا نعم حلق شعره عمدا، لبس مخيطا، غطى رأسه، لا يفسد إلا الجماع قبل التحلل الأول، هذا يفسد المسلم، مع أنه في الجماع يلزمه المضي. نعم، تذكر يأتي بها، إن كان إذا تذكر جملة، يقول تذكر جملة بعد فراغ من الأذان، نقول إن ذكر قريبا أعادها ومن بعدها، وإن طال الفصل أعاده كله، إما وجوبا إن لم يقم به أحد، وإما استحبابا إن سقط الفرض بغيره. فهمتم هذا؟ يعني رجل مثل يؤذن في بلد ليس فيه أحد إلا هو، ولما فرغ من الأذان ذكر أنه أسقط جملة، ما الواجب؟ يقول إن ذكر يسيرا، يعني بعد قال لا إله إلا الله ذكر، نقول أعده وما بعده، أعد ما تركت وما بعده، وإن طال الفصل أعده، لكن هنا في المثال يكون وجوبا، ولو كان يوجد غيره يكون استحبابا. نعم. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب، وصلاة يسن تأجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك، ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. طيب، هو سأل أمس عن المؤلف رحمه الله، قال يجزئ أذان مميز، ولم يقل يصح أذان مميز، هنا المؤلف قال يجزئ أذان من مميز ولم يقل يصح، وهو رحمه الله عبر بذلك لنكتة، وهو أنه لا يلزم من الصحة الإجزاء، فكل مجزئ فصحيح، وليس كل صحيح مجزئا، وإنما عبر المؤلف بقوله يجزئ دون قوله يصح، لئلا يتوهم واهم أنه يصح ولكن لا يجزئ، فعبر بقوله يجزئ ليبين أو إشارة إلى الخلاف، لأن الشيخ الإسلام كما سبق يرى أنه أنه لا يجزئ، أن أذان المميز وإن صح لكن لا يجزئ، بمعنى أنه لا يسقط به الفرض. وهذه هي النكتة في أن المؤلف رحمه الله قال يجزئ ولم يقل ويصح، لأنه لو قال يصح لأوهم أو فقد يفهم فاهم أنه يصح لكن لا يجزئ. واضح المفهوم الآن؟ ولا يلزم من الصحة الإجزاء، ولكن يلزم من الإجزاء الصحة. ويقرب هذه المسألة، الصبي الآن حجه صحيح لكن هل يجزئه؟ لا يجزئه. العبد حجه صحيح لكن لا يجزئه. كذلك أيضا لو أن إنسانا أنشأ النفل بنية من النهار فصيامه صحيح لكن لا يجزئ عن صوم يوم، صوم يوم معين. يعني لو مثل قام من الظهر وقال نويت نوى الصيام، هل يجزئه عن مثل عن قضاء رمضان؟ لا. عن يوم عرفة مثل لو قام في أثنائه؟ لا. إذن يقول كل مجزئ صحيح، وذلك لأن كلمة الإجزاء ما هو الإجزاء؟ الإجزاء براءة الذمة وسقوط الطلب، هذا الإجزاء، براءة الذمة وسقوط الطلب. فالمجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. محمود فهمت الآن؟ المؤلف رحمه الله يقول يجزئ ولم يقل يصح لسبب، وهو كأنه يشير إلى الخلاف، لأنه لو قال يصح من مميز لقد يفهم فاهم أنه يصح لكن لا يجزئ، فقال ويجزئ، ولكن العبارة السابقة لا يصح ولا عبر بالصحة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا. يسن جلوسه بعد أذان المغرب، وذلك لأجل أن أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. هذه الحكمة من أو العلة في أنه يسن أن يجلس يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام، ومعلوم أن الناس إذا أعلموا لا يتمكنون من الحضور مباشرة، وهو حينئذ لا يعلم أناسا حاضرين وإنما يعلم أناسا غائبين. طيب، وإنما نص المؤلف رحمه الله على بعد أذان المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله المشروع أن يكون بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة مقدار وضوء خفيف وصلاة ركعتين. المشروع أن يكون بين الأذان والإقامة مقدار وضوء خفيف وصلاة ركعتين. وبه تعرف أن ما يفعله بعض المساجد الآن أنه يؤذن ثم يقيم مباشرة، حقيقة ما يستفيد الناس، لأن الأذان أن تعلم أناسا هم غائبون، فحينئذ سوف تفوتهم بعض الصلاة. إذن الآن نقول المشروع أن يكون بين الأذان والإقامة مقدار وضوء خفيف وصلاة ركعتين، ما لم تكن هناك أيضا سنة راتبة، سنة راتبة مثل الظهر، فالمشروع أيضا أن يجعل وضوء خفيف وصلاة أو مقدار صلاة السنة الراتبة. ثم قال ومن جمع بين الصلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير. إذا جمع الإنسان بين الصلاتين، يقول المؤلف لعذر، وإنما قال لعذر لأن الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا لعذر، لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر من مطر أو مرض أو سفر، هذه الأسباب المبيحة للجمع. ما هي؟ المطر والسفر والمرض، المرض والمطر والسفر، وأما من غير عذر فإنه لا يجوز، وحينئذ تكون الصلاة المجموعة في غير وقتها تكون باطلة. فلو جمع بين الظهر والعصر من غير عذر شرعي جمع تقديم فصلاة العصر باطلة، ولو جمع تأخير فإنها تصح لكنه يأثم. من يأثم؟ بالنسبة لأي صلاة؟ صلاة الظهر. إذن من جمع من غير عذر إن كان جمعه تقديما فالصلاة الثانية غير صحيحة لأنها في غير وقتها، كما لو صلى قبل الوقت، وإن كان جمع تأخير فإنه يأثم في هذا الحال. طيب، يقول بين لعذر أذن الأولى وأقام لكل منهما، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى المزدلفة أذن وأقام للأولى والثانية. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى مزدلفة أذن وأقام للأولى والثانية. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل نقول أن المجموعتين أو أن بعبارة أن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، والأذان للوقت فكان الوقت واحدا. انتبه، إذا إنسان جمع بين فوائد، جمع بين صلاتين أو بين فوائد فاتته الصلاة عدة صلوات أو جماعة فاتهم عدة صلوات، فإنهم يؤذنوا يختفون بأذان واحد. لماذا؟ نقول أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، وثانيا لأن الجمع بين الصلاتين يصير الوقتين وقتا واحدا، والأذان للوقت، أذان للوقت، فهو إذا جمع بين الظهر والعصر يؤذن للظهر، لأن وقت العصر صار الآن في الظهر، لو ولو جمع تأخير يؤذن أذانا واحدا لأن وقت الظهر صار في العصر. نعم، فلهذا يجمع يكتفي بأذان واحد. يقول أو قضى فرائض فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. قال وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر، وذلك فيما إذا كان في غير الوقت، في غير الوقت، مثل لو أن إنسانا مثلا عليه فوائد وأراد أن يقضيها، أو جمع عليهم فوائد وأرادوا أن يقضوها في الضحى أو بعد العصر، وخشوا أنهم لو أذنوا التبس الأمر على الناس، فحينئذ يسر بقدر ما يسمع نفسه أو من يؤذن له. قال وإلا جهر، لأن الأصل في الأذان الجهر. نعم، فلو ترك الأذان لها فلا بأس، وإلا جهر فلو ترك الأذان لها فلا بأس. نعم، هذا إذا كان واحدا، لأن الأذان بالنسبة للواحد سنة وبالنسبة للجماعة واجب. نعم.